بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل التاسع ما استدل به السيد القمي حفظه الله في مباني المنهاج، واعتمد عليه الجزء التاسع صفحة 570، ولم أرى من تعرض له غيره. وهو رواية زرعة المروية في الوسائل جزء 20 صفحة 89، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، باب 36، الحديث السادس. الرواية مضت كاتبيها قبل في بحث آخر مو في هذا البحث. نقرأ الرواية بسرعة. سند الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد. زرعة واقفي ثقة، ومن قبله كلهم ثقات، فالرواية موثقة باعتبار زرعة. قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة، فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال له: تعرض لرؤيتها، وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله. الحديث مفصل وقريناه قديما، وفيه أنه فعل ذلك، فعرض لسيد الجارية سفر وأراد أن يودعها عند ذلك الرجل فأبى، فباعه إياها. والحديث فيه تفصيل. قال: فإن هذه الرواية تدل بالصراحة على جواز النظر إلى الأجنبية. انتهى. وفيه نظر. إذ الأمة في الرواية موضوع حكم ثبت للغير، أي الأمة يجوز النظر إليها، لا موضوع لحكم ثابت لها. فلا تقاس بها الحرة. خاصة مع العلم باختلاف كثير من أحكام الحرة والأمة في الشارع. وعليه فلا مسرح لقاعدة الاشتراك في التكاليف في المقام، فما نحن فيه نظير ما لو قال الشارع الأمة يجوز تحليلها للغير، فهل يصح أن يقال إن الزوجة يجوز أيضا تحليلها بقاعدة الاشتراك؟ اشتراك بل وكذا لو قال الشارع الرجل يجوز للرجال الصلاة خلفه فهل يستفاد منه أن المرأة يجوز للرجال الصلاة خلفها؟ الاشتراك في التكليف، يعني إذا ثبت حكم لمكلف يثبت لبقية المكلفين، أما إذا شيء كان موضوعا لحكم متعلق بالآخرين، الحكم ثبت للآخرين كما في المقام، هنا الأمة هذا موضوع يجوز للآخرين النظر إليها، ما يمكن أن نعدي هذا الحكم إلى موضوع آخر وهو الحرة. إحنا كلام الإمام. بالي. أما الموضوع لم يؤخذ في كلام. ليش؟ وإنما أخذ في السؤال. إيه جاي يسأل جاري أنظر إليها. قال نعم أنظر إليها. هذا ميت من يتمكن نقول الحرة أيضا يحق النظر إليها. خصوص المورد لا يخص. لا هذا خصوص الموضوع مو خصوص المورد. السؤال عن الأمة. إذن إذا قال أمتي أحللها للغير، قولوا هذا يستفاد منه أن زوجته يحللها للغير، بل وابنه يحلله للغير. لا ما يصير هذا. أحسنتم، إحنا بنقول هاي أمة هاي جارية جاز النظر إليها، ما يمكن تعدون بالاشتراك تقولون كل أمة يجوز النظر إليها لزرعة ولغير زرعة، هذه الأمة وغير تلك الأمة. أما ما تتمكنون تقولون الحكم الذي ثبت للأمة كموضوع إحنا نعدي إلى الحرة أيضا. بالي نقبل قاعدة الاشتراك. لا ما نقبل لأن هذا موضوع. لا هو دان فرق. إحنا دان فرق. إيه لأن هذا موضوع التكليف. لا هذا محكوم بحكم. شوفوا الرجل له حكم. إيه؟ ايضا كذلك، لان الرجل موضوع لحكم متعلق به. اذا الرجل كان موضوعا لحكم متعلق به، هذا الحكم انعدي للمرأة. اما اذا الرجل كان موضوعا لحكم متعلق بغيره، من تمكن ذاك الحكم انعدي الى غير هذا الموضوع. موضوع الحكم مختص به، هذا قصد. لا، مثل هذا المثال، اذا المولى قال الرجل، هذا موضوع، ثم حكم بحكم متعلق بالآخرين، الرجل يجوز للرجال الصلاة خلفه، من تمكن نقول المرأة يجوز للرجال الصلاة خلفها؟ من تمكن؟ مو قاعدة الفرق. إذا حكم ثبت لموضوع عدوا هذا الحكم لغيره، أما إذا موضوع ثبت حكم لغير ذلك الموضوع، ما يمكن تثبتون ذلك الحكم الثابت للغير لغير ذلك الموضوع. قاعدة الاشتراك ما تنهض بذلك. يجوز للرجال أن يشتروا من إيه؟ لا، إذا هالشكل عد دليل ما يمكن نعدي. الفارق ما توضح، أنت كررت المطلب نفسه. الفارق المكلف. إيه؟ إذا قال صلى خلف زيد فيجوز أن يصلي خلف الإشراك بالتكليف. إيه؟ إذا قال صلى خلف العادل يجوز أن يصلي. فإذا يصلي خلف الفاسق أيضا. لا، الفاسق اشتراك في التكليف. إذا قال العادل صلي خلفه، العادل والفاسق مشتركان في التكليف. لا لا لا، نقول الفاسق أم صلي خلفه. الرجل والمرأة ولا من صلي خلف البقر. سيدنا إذا قال الفاسق صلي خلفه، قولوا العادل صلي خلفه، الفاسق مصلي خلفه للاشتراك في التكليف. شنو جواب هذا؟ الاشتراك في التكليف مو بالنسبة لأنواع المؤمن والكافر والفاسق، بالنسبة للرجل والمرأة. لا لا، كل المكلفين. لا لا، ماكو فرق أبدا، الرجل والمرأة والعادل والفاسق وكل أنواع المكلف والحر والعبد. إذا قال صلي خلف العادل يجوز أن أتعدى العادلة؟ بالي. لا لا، من اتمك؟ لا، من اتمك؟ من اتمك؟ قلنا الفرق بينهم، قلنا إذا أكو موضوع لحكم أنتوا عدوا ذلك الحكم. لا، الفرق واضح. نعد الفرق. الحكم إذا ثبت لمكلف، انتوا عدوا الحكم لكل اصناف المكلفين. هاي قاعده الاشتراك. الحكم لو ثبت لمكلف، انتوا ذاك الحكم عدوا لكل اصناف المكلفين بقاعده الاشتراك. اصبروا، لا مو من مصادر الان. الان خلينا نقول، اما خدان نقول، اذا نقول لا، الحكم ثبت لموضوع آخر. يقول الرجل، صحيح، الرجال يصلون خلفه، هذا الحكم، هذا موضوع، موضوع الحكم، هذا مو موضوع الحكم، فإنتو ما يمكن أن ذلك الموضوع تبدلوا بموضوع آخر وتثبتون المحمول للموضوع الثاني. إذا قال العادل يجوز للآخرين الصلاة خلفه، هنا موضوعين عندنا، العادل الآخرون يصلون خلفه، فما يمكن تغيرون موضوع الموضوع، تقولون الفاسق الآخرون يصلون خلفه. هذا هو الفرق بينهما. المرأة يجوز للنساء أن يصلين خلفها. بالي. صحيح. بل. يجوز للرجال أن يصلي. لا. ما يصير. لا، لأن هذا موضوع الموضوع. هذا الموضوع الثاني، المرأة، هذا الموضوع الأول، يجوز للنساء، هذا موضوع الحكم. يجوز. فما يصير يقول الرجل. لا، المرأة يجوز للنساء، هذا الموضوع الثاني. يجوز للنساء، هذا الموضوع الثاني، بعد إلى الرجال. المرأة يجوز للرجال بقاعات الاشتراك. غير التعبير، يقول يجوز للمرأة أن تكون إماما. بناء على كلامكم يجوز للرجال يجوز للمرأة أن تكون إماما للنساء. هسه على كل حال الفارق, الفارق هو هذا الفرق بين الموضوع وموضوع الموضوع. قاعدة الاشتراك ما تنهض بأكثر من هذا. موضوع مو موضوع الموضوع. الأمتو الأمتو هذا موضوع. لا الأمتو الرجال يجوز أن ينظروا إليها. من ينظر إليها؟ الرجال يعني زرعة. قال انظر إليها تعرض لرؤيتها. ففاعل تعرض أنت. الأمتو أنت تعرض لرؤيتها. ما يصير تغيرون الأمة وتضعون مكانها الحرة. هسه إذا هذه القاعدة أنتم ما قبلتوها بهذه الصياغة إحنا نقول قاعدة الاشتراك ما تشمل المقام. أدلتها ما إلها هذه القوة. وإلا لزم في هذه المواقع الأمة يجوز تحليلها للغير أن تعدونها إلى الزوجة أيضا. ليش؟ إذا دليل ما إذا دليل ما كان كنت تعدو. اشتراك في التكليف. هاي مو مملوكتي. اشتراك في التكليف. الحكم الذي ثبت للأمة يثبت للحرة. لا أنا أعطي هذا الملابس السيد أعطي صدقا واحد آخر. هل مو مالي حتى أنا أتصدق به. إحنا منقول هذه مو أمة حتى تنظروا إليها. من الجواب ما إلى قوة أو الاستدلال. الاستدلال ما إلى قوة. الرواية تقول انظر إلى الأمة. أنتوا تقولون انظر إلى الحرة. أنه يجوز للرجال أن ينظرون إلى الأمة. بالي. هي حكم الدقيس مستقلة. فلا يمكن تعديها. لا مو السيد القمي حفظه الله دا يقول ما دام الحكم ثبت للأمة فيثبت للحرة أيضا. لأنه ثبت أن الأمة يجوز النظر إليها دون الحرة. بأي دليل؟ بأدلة جواز النظر إلى الأمة. فنعديه للحرة. لا تخصيص الحكم النظر لما خاص بهم. لا اشتراك في التكليف. الاشتراك يعد الحكم. الأدلة أنه المرأة يجب عليها أن تتحجب أما الأمة لا يجب عليها أن تتحجب. إحنا الكلام الآن في المقتضي. هل هنالك دليل لجواز النظر إلى الحرة أم لا؟ السيد القمي يقول نعم جواز النظر إلى الأمة دليل على جواز النظر إلى الحرة. الكلام هذا الاستدلال تام أو محل تأمل؟ وإلا كل حكم ثبت للأمة أن تعدوا للحرة بقاعدة الاشتراك. مشكلة النظر إلى الأمة هذا اللي يريد يشتريها جائز مطلقة؟ لا مطلقة. ماذا تتفضلون؟ بلي لا قاعدة الاشتراك نضمها إليه. لا اشتراك لا هو قاعدة الاشتراك قطعا تعبدية. إذا قال بئر قضاعة ما تعدوا إلى بقية الآباء هو بقاعدة الاشتراك. الإطمئنان يحصل تعبدا بقاعدة الاشتراك. ليش؟ قاعدة الاشتراك توسع الحكم. لا لا لا لا قاعدة الاشتراك تعم. خلو القيد مو الأصل بأنه احترازي. لما الإمام يقول لا تنظر إلى الأمة هذا القيد يقول انظر للأمة. عفوا انظر للأمة لأن يمن يقول أمة يعني هذا القيد. سيدنا بقاعدة الاشتراك نعد الحكم. ليش الإمام قال الأمة؟ لأن سؤال حول الأمة. سيدنا في إشكال أصل يقول عليه الإشكال صغير اللي انتو تفضلتوا بأنه إذا صيغة الرواية على شكل سؤال من الراوي والإمام يجاوب على السؤال فهذا ما إلى دلالة. هنا من الرواية سؤال إيه الإمام أجاب تعرض لرؤيتها ما قال تعرض لرؤية المرأة. تعرض لرؤيتها يشمل الأمة ليش يشملها؟ شنو؟ شاید یه چیز خارج بوده، شاید اون همه ما نمیدونیم چی بوده، شاید دست بقاعدة الاشتراك. الآن يجي هذا بقاعدة الاشتراك في التكليف نعديه إلى كل أحد زرعة وغيره. شنو؟ تفضلت إلى صيغة الرواية على شكل سؤال وجواب. فالسؤال ما معلوم احتمال يكون في حالة الضرورة، احتمال يكون كذا، نعم احتمال في حالة الضرورة. لا، هناك السؤال حول المبتلى. قال علي بن سويد إني مبتلى، انتوا عدوا الى كل مبتلى، لكن ما لكم حق تعدوا الى غير المبتلى. شيخنا في رواية علي بن السويد شنو قال الموضوع؟ اني مبتلى بالنظر، انتوا عدوا الى كل مبتلى نقبل، اما اذا واحد مو مبتلى تعدون الحكم اليه؟ ليش؟ احنا نعد الحكم للطبيب وللصائغ ولما اشبه ذلك من هو مبتلى. ليش؟ احنا قلنا بمعنى المضطر. المهم هذا الباب اذا يفتح يعني باب كبير، اي حكم ثبت للامن عديل الحر كموضوع. طبعا نقول الحكم الثابت لمكلفين يثبت لجميع المكلفين، بالي مو الحكم الثابت لموضوع، بالي بالي. وأما الجواب، هذا الجواب الأول كان، هذا جواب ثاني. وأما الجواب باحتماله كون النظر إلى هيكلها من وراء الحجاب لا الوجه فبعيد، إذ الرؤية أسندت إلى نفس الأمه لا إلى ثيابها. قال تعرض لرؤيتها خاصة مع دلالة القرائن على كشف الإماء لوجوههن. قال يعني قال السيد القمي: بل تدل على الجواز حتى مع التلذذ والشهوة والعرف ببابك. بل لأنه هذا العاشق الذي يتلذذ طبيعيا مثل هذا الرجل اللي عاشق لفتاة، طبعا يكون نظره إليه بشهوة. انتهى. وفيه أنه لا يعدل إطلاق، وهو قابل للتقييد بالأدلة السابقة. ولذلك لعله أي واحد لم أره استدل بهذه الرواية. السيد القمي حفظه الله تفرد فيما أعلم بالاستدلال بهذه الرواية. بلي مضى بحث هذا أنه النظر للأمة جائز، طبعا سابقا قلنا في الجملة. الدليل، أكو إشكال قبل أن ننتقل للدليل الآخر؟ أكو إشكال؟ بلي وفيه إشكال نشد السيد القمي تأييد حرف إيش ياهو الأخير. لا الرواية مطلقة تشمل النظر الشهوي وغيره، ونقيده بالأدلة المتقدمة. لها إطلاق تعرض لرؤيتها بمختلف أنواع الرؤية. بلي بس الكلام السيد القمي يريد يعديها للحرة، الرواية واردة في الأمة تعرض. قال تأييد لكلام السيد، مو إشكال على كلامه. نعم أنه قابل للتأكيد، هذا إشكال، هذا تقرير للإشكال. الإطلاق مو تقرير للإشكال. ليش لا لا يعني هذا مو نص اللي ما يقبل التأكيد والتصرف، هذا إطلاق، والإطلاق قابل للتأكيد. أنتوا تقبلون التعدي من الأمة إلى الحرة؟ ليش؟ لأنه قياس، فما تصنعون بقاعدة الاشتراك؟ لا ما يقولون في قاعدة الاشتراك في التكليف ما يقيدوا بالإطمئنان، هو قاعدة الاشتراك إطمئنان تعبدي. لا لا قاعدة مو تنقيح الدليل. الدليل العاشر، إذا تحبون لأن الوقت تأخر نخليه إلى يوم آخر. وصلى الله على محمد وآله.